الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام، بارك الله فيكم. هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واليوم هو اليوم 22 من شهر ربيع الآخر عام 44,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا أمس من ذكر أصناف المخالفين لطريقة السلف في هذا الباب، وذكرنا أنهم ثلاثة أصناف، وهم الفلاسفة والمتكلمون والمفوضة، وسماهم الشيخ رحمه الله أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. هذه أصناف ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله وفصلنا في ذلك كله، فانتهينا إلى فصل سيتحدث فيه الشيخ رحمه الله عن أدلة ونصوص السلف، يعني بمعنى ما يثبت أن السلف كانوا يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأنهم طبعا بالضرورة لم يكونوا من أهل التخييل، يعني الفلاسفة. وإن كان أبو الوليد ابن رشد الفيلسوف قد ذكر ما يلمح إلى أن بعض السلف كانوا يؤمنون بشيء من هذا، وهذا طبعا باطل على السلف، فقد ذكر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كان يقولان: حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي أثر آخر: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولا شك أن مقصود الإمام علي كرم الله وجهه ومقصود ابن مسعود رضي الله عنه بخلاف ما يقصده الفلاسفة، ما لا شك فيه. يعني كل من يعني درس الإسلام وقرأ كلام الصحابة والتابعين والأئمة يستيقن أنهم كانوا من أبعد الناس عن هذا الذي يريد أن يشير إليه أبو الوليد بن رشد. أما الطريقة الثانية وهي طريقة التأويل، فبعض السلف، بعض المتكلمين يعني لمحوا، بعض أهل التأويل لمحوا إلى أن هذا التأويل قد صدر عن بعض السلف، وتمسكوا ببعض الكلمات العامة أو الاختلاف بين السلف في بعض المسائل. يعني مثلا، هل قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو أينما تولوا فثم وجه الله، هل هو من آيات الصفات؟ وكذلك قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، هل هذا من آيات الصفات؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل هذا من آيات الصفات؟ فالمحفوظ عن السلف رحمهم الله في تلك الآيات أنها ليست من آيات الصفات، ليست واردة في هذا الموضوع أصلا. وحصل النزاع بينهم في بعضها، يعني مثلا آية الساق حصل النزاع بينهم فيها، وهذا مختلف تماما عن طريقة المتكلمين الذين يتأولون الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات على غير وجهها، ويرفضون الأخذ بظاهر الألفاظ لأصول كلامية استنبطوها أو أسسوها يعني من أصول قديمة أتتهم من المنطق اليوناني وغيره ومن علم الكلام. فإذا الفرق مختلف تماما، وإلا فإن هذه الأحرف القليلة التي حفظت عن السلف إما أنها ليست من آيات الصفات، وإما أنها من آيات الصفات لكن السياق يقتضي أنها ليس، لأن ذكر الصفات هنا ليس مقصودا، وإما أنها مما يتنازعه النظر، هل هي من آيات الصفات أم ليس من آيات الصفات. ولكن الشبهة الكبرى حدثت لكثير من الناس في طريقة التفويض، فإن كثيرا من المتأخرين وممن ينتسبون للسنة ونصرتها وينكرون أشد الإنكار على المتأولين ويعدونهم محرفين الكلمة عن مواضعه، وفيهم عدد من أقحاح الدعاة إلى السنة، قد حصل لديهم لبس في هذا الموضوع، موضوع التفويض. ولذلك الآن في هذه الأيام انتشر ذكر هذا الموضوع من جديد، وفتحت هذه الملفات وبدأوا يتحدثون، وحقيقة الذين يتحدثون اليوم ليس مقصودهم هو الوقوف عند التفويض، بل كثير منهم يريدون زحزحة الناس من الإثبات ونقلهم إلى التعطيل، وليس التعطيل إلى التحريف، لأن قلنا إذا كان التعطيل هو التفويض على اصطلاح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، والتحريف هو تأويل تلك الصفات تأويلا يخالف ظاهرها. إذن يريدون نقل الناس من التعطيل إلى التحريف على هذا الكلام، يعني يريدون نقلهم من التفويض إلى التأويل. واضح يا إخواني؟ إذن بهذا نأتي بهذه النقول، وهي كثيرة، والشيخ أتى ببعضها، يعني لم يأتي بتلك النقول كلها، وإلا فقد أحالك إلى مراجعها. ولذلك اليوم إن شاء الله سيكون جل حديثنا في هذا، كل حديثنا في هذا، ولعلي لن أتكلم كثيرا لأترك المجال لسرد هذه النقول حتى يتبين أمرها. فإذا هنا يقول رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول أمته في باب. طيب، هذا آخر ما وصلنا إليه. ثم يقول رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم بمذهبهم، لأنه مهما تحدثنا ففي النهاية لن يتصور السامع مذهب السلف إلا إذا نزل وقرأ، يعني تفتح الكتب وتقرأ وتطالع، فعندئذ تقف عليه. ونحن لا، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى بحكم قراءتنا الكثيرة لنقول السلف في هذا الباب لا نشك بفضل الله سبحانه وتعالى أن الذي قرره الشيخ هو الحق، وأن هذا الذي يقرره المتكلمون بجميع أصنافهم والمفوضون وما إلى ذلك ليس هو مذهب السلف. هذا يقين، يقين يعني لا يمكنك أن تدفعه عن قلبك. ولذلك نقرأ هنا ونرى إن شاء الله تعالى: إلى غير ذلك من وجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم بمذهبه. روى أبو بكر البياقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، طبعا كتاب الأسماء والصفات كتاب مطبوع، وأورد فيه الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله، ومن متقدم الأشاعرة ومن محدثيهم ومن يثبتون الصفات الخبرية ويتأولون الصفات الاختيارية. فلذلك نحن لا يعنينا رأيه، إنما يعنينا روايته. عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. هذا كلام واضح. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري سفيان إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم، قلنا إن جهم قتل سنة 128، الجهم بن صفوان قتل سنة 128، والأوزاعي كان بعد هذا العصر، الأوزاعي الإمام الأوزاعي كان بعد مقتل الجهم، يعني أن مقالته بدأت في الظهور والاشتهار. والليث طيب، وإنما قال هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته. طبعا هذا القول بدأ ينتشر من خراسان، لم ينتشر بقوة في هذا الزمن زمن هؤلاء الأئمة الكبار، لكن بدأوا يتسامعون به فلذلك أنكروه، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال كتاب السنة مطبوع، وكان من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني أجاء بعد طبقة تلاميذ الإمام أحمد. عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت، يعني كما جاءت في اللغة بما يليق بجلال الله. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، والوليد بن مسلم من كبار أهل الحديث بالشام، وله اختصاص بإمام الأوزاعي لكنه أيضا أخذ عن الإمام مالك رحمه الله وغيره، عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. إذن هذا الموضوع قد شغل بالهم، لأنهم يمرون عليه في القراءة في القرآن، يمرون عليه في الأحاديث، ماذا يفعل كيف يفهمونها؟ قال أمروها كما جاءت، يعني تفهمها من ناحية اللغة كما جاءت بما يليق بجلال الله، ولا يمكنك أن تتصور كيفيتها. رد يقول فقولهم رضي الله أمرها كما جاءت رد على المعطلة الذين يتأولونها ويغيرونها ولا يمرونها كما جاءت، وقول بلا كيف رد على الممثلة، لأنه كان لو كانت هذه العبارات من جنس حاميم عين سين قاف ألف لام ميم التي لا نفهم منها شيئا لما ذكروا الكيف، لماذا نذكر الكيف أصلا؟ لأن مفترض أنها لا تعني لنا شيئا، فإذا أي كيف نتحدث عنه؟ قال والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وقد قال السلف عن حديث حماد إن الشجى في حلوق المبتدعة. وروى أبو القاسم الأزجي بإسنادي عن مطرف بن عبد الله، وهذا من تلاميذ الإمام مالك في المدينة، قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدقق أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز إمام الراشد من الخلفاء الراشدين، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة في على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمن ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يعني أن هذه الأمور يجب أن تمرها من غير أن تدخل في التفسيرات والتأويلات والتكييفات وما إلى ذلك. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك وإمام المدينة في زمانه عن قوله الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، لأنه في اللغة معروف استوى له معان عند العرب، الاستواء إما الاستقرار وإما الجلوس وإما العلو، فهذه معان معروفة عند العرب للاستواء، استوى الشيء أي استقر، واستوى فلان على كرسيه أي جلس عليه، واستوت السفينة على البحر أي أنها استقرت عليه، واستوى تقصد العلو أيضا تعني العلو على الشيء. على الشيء وعلى الشيء استوى عليه. والكيف غير معقول لا يتصور أصلا. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن غير وجه، روي عن الإمام مالك من أوجه كثيرة، وهو متواتر عن الإمام مالك مشهور جدا، وروي بأسانيد صحيحة لا شك فيها، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى. هنا يحيى بن يحيى ليس هو يحيى بن يحيى الليثي المغربي، إنما هو يحيى بن يحيى النيسابوري المشرقي، أحد كبار الأئمة، كان إماما جليل القدر. ومن طريقه يروي مسلم صحيح موطأ الإمام مالك عن الإمام مالك رحمه الله. فيحيى للإمام مالك اثنان يرويان عنه بنفس الاسم يحيى بن يحيى، أحدهما مشرقي والآخر مغربي، والمغربي أصغر من المشرقي، والمشرقي أجل قدرا وأعظم منزلة من المغرب، وكلاهما على خير عظيم، وكلاهما أئمة السنة، وكلاهما من أهل العلم والفضل. قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. كان مالك شديدا. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين، أمروا كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. تأمل بارك الله فيك، الشيء الذي لا نفهم معناه لا يمكننا أن ننفي كيفيته لأنه غير مفهوم أصلا. يعني لو قلت لك كلمة غير مفهومة ولا يمكنك أن تستنبط منها شيئا، فكيف تقول لي من غير كيف؟ أي كيفية تتحدث عنها وأنت أصلا الكلمة ليست مفهومة لديك؟ ولو كان القوم قد، يقول الشيخ، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعنى على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم: ألف لام ميم عين سين قاف حاميم طه ياسين إلى آخره. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي، لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. يعني أنت عندما قلت الاستواء استوى على العرش، طيب نحن لا نعرف الكيفية، إذن أنت عرفت المعنى، لولا علمك بالمعنى لما نفيت الكيفية. واضح إخواني؟ ولما قالوا أمروها، طيب لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وهذا الذي يريد أن يصل إليه الشيخ رحمه الله. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، لأنه ليس على العرش، انتهى الأمر، موضوع لا يحتاج إلى كيفية لأنه ليس موجودا أصلا. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. إذن ليس مذهب الصفات، ليس مذهب السلف نفي الصفات، ليس هذا مذهبا لهم. وأيضا فقولهم أمروا كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. واضح يا أخواني؟ يعني مثلا لو أنك سألتني وقلت لي أفلان في البيت، فقلت لك لا إنه ليس في البيت، فقلت لي فلا تعطيه الشيء الفلاني، طب هو ليس في البيت، لماذا تقول لا تعطيه الشيء الفلاني؟ إذن لا معنى لهذا الكلام. طيب، هو روى الأثرم، الأثرم أبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، أحد كبار أئمة السنة في السنة، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وأبو عمرو الطلمنكي، يقال أبو عمرو أو أبو عمر، أبو عمر الطلمنكي، أحد كبار أئمة السنة في الأندلس، له كتاب الفصول في الأصول، وهو كتاب جليل القدر، نقل عنه الإمام الذهبي وغيره، وتطرقنا إلى هذا الموضوع. وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، هذا كان يقارن. طيب، روى الأثرم في السنة وأبو عبد الله، يعني عبد العزيز بن الماجشون كان يقارن بالإمام مالك رحمه الله، وكان أحد كبار الأئمة، ومن أئمة السنة الكبار في المدينة. لم يكن من أتباع الإمام مالك، إنما الذي كان من أتباع الإمام مالك هو ابنه عبد الملك، أو ابنه أو ابن أخيه، أظن ابنه أو ابن أخيه، عبد الملك بن الماجشون، وكان إماما كبيرا جليل القدر في المدينة. طيب، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، إمام كبير كان جليل القدر صلبا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. وقد سئل عما جحدت به الجهمية أما بعد، وهذه رسالة طويلة الحقيقة، أنا سأقرأها، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية من خلف ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا، يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر، من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب عن من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمينه، يعني أنه أدخل عقله في أمر لا عقل فيه، هذه الأمور فوق العقل، فيأتي لا استوى معنا أن العرش وكذا يكون أكبر وأصغر ومدري، هذه الأمور ليس لك أن تتكلم فيها، لأنك تقيس الشاهد على الغائب، تقيس الغائب على الشاهد، وهذا هذا يستعين في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياء يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إليهم، أو من النظر إلى وجهه ونظرته إليهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، يعني تنظر وجوههم وتصبح ناظرة بهية لامعة. إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة، وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف، أو إنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا، يعني هو كان جاحدا رؤية الله، وكان جاحدا صفات الله سبحانه وتعالى، إذن هو ينكر الرؤية لأنه ينكر أصلا صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يلزم به الجهمية والمعتزلة، وأما الذين وقعوا في شيء من التجهم وشيء من إنكار الصفات فلا يصلون إلى هذا الأمر طبعا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. ولم يقل له: لا انتبه، لا تظن كذا، لا تعتقد كذا، إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. وقال تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، أن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك أو ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصل الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن من ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، لا تخف من ذلك عيبا، يعني إذا كان اللفظ في القرآن وفي السنة ما المشكلة؟ اذكر ما ذكر الله عن نفسه وما ذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحرج، إنما الحرج أن تزيد شيئا من عندك أو تنقص شيئا منك، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك، العقل لا مجال له، ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها، يعني الزيادة في هذا الباب كالنقصان، كلاهما ضلال. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، إذن كلا الطرفين قصدي مذموم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم هم وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. نفس الشيء ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت كتابه مثله معه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالسنة والقرآن كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. طيب والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربي بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا يقول الشيخ رحمه الله وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذا كلام الجهمية ومن تابعهم. ثم انتقل إلى النقول عن أصحاب الإمام أبي حنيفة عن أبي حنيفة رحمه الله قال وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة يعني كتاب الفقه الأكبر هذا اختلف العلماء هل هو من تصنيف الإمام أبي حنيفة أو أنه أمال أملاها على تلميذه أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. وكان أبو مطيع البلخي وهذا من كبار أصحاب الرأي ومن المتمسكين بالسنة في بلاد خراسان. بلخ الآن شمال أفغانستان كان هناك وكان شديدا في السنة لكن يعني هو ضعيف في الحديث وكان على مذهب أهل الكوفة أهل الرأي فلذلك ضعفه جل المحدثين وضعيف عنده. لكن هذا لا يمنع أن يكون صلبا في السنة وتؤخذ عنه كما أن الكلام في إسنادي الفقه الأكبر يعني معروف. لكن الأحناف تقبلوا هذا الكتاب وما من طائفة من الطوائف إلا ويتداولون كتبا قد لا يوافقهم غيرهم عليها الحقيقة ما العمدة فيه. لكن المهم أن هذا الكلام الذي ذكره هنا يعني تلقاه العلماء بالقبول واعتبروه كلاما صحيحا. يقول عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان ولا تأمر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا دون أحد يعني لا توالي عليا وتعادي بقية الصحابة يعني وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل يعني لا تدخل في النزاع بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه ثم قال أو ليس هذا موضعه ثم قال ليس هذا الموضوع ليس هذا موضوع موضعه ليس هذا موضعه ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف عن المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قالوا كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. هذا إشكال الحقيقة لأن الإمام أبا حنيفة ناصر العديد ممن خرج على بني أمية ثم بني العباس ناصر زيد بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وناصر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام والرضوان. فلذلك يعني هذا الكتاب حقيقة فيه نظر من ناحية على أي حال ليس هذا هو المهم. المهم هو موضوعنا هذا الذي نتحدث عنه. قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف، أيوة قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال، قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء وقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقول الرحمن العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات وفوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. قد يقول قائل أنت الآن تنكر أن يكون هذا الكتاب من تأليف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أنا أقول إن هناك شكا في نسبتي لأبي حنيفة، لكن الأحناف يتقبلون كتابه هذا وشرحوه، وشرحوا عدد منهم، ومنهم الملا علي القاري، ومنهم ممن شرح هذا الكتاب أناس على السنة وأناس ماتريدية وأناس يعني عدد من الأحناف لو شروح عديدة، فيلزمهم هذا الكلام. فكل حنفي يؤمن أن الكتاب هذا ورد عن إمام أبي حنيفة يلزمه هذا الكلام. وأما نحن فنقول لم يثبت لنا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه خالف جمهور السلف إلا في مسألة الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل من الإيمان على ما هو عليه حال مرجئة الفقهاء من أهل الكوفة كما كان عليه شيخه حماد بن أبي سليمان. وحصل له تردد في مسألة خلق القرآن، وتناظر وتناقش هو أبو يوسف حتى استقر رأيهما على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن هنا يعني نجد بعض كلام بعض السلف في هذا الموضوع، لكن بعد ذلك لا يوجد أي كلام آخر يعرف عن الإمام أبي حنيفة أنه خالف فيه السلف رحمه الله أو خالف فيه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه معدود من التابعين أو من صغار التابعين. فإذا هذا الكلام موافق أو يعني موافق لما عليه جمهور السلف في ذلك الزمان. وهنا تصريح يقول ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ، إذن الكلام ليس فقط في كتاب الفقه الأكبر، يرويه أيضا أبو إسماعيل الهروي. قال وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي. أبو إسماعيل الهروي أشهر من نار على علم، وهو صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وصاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وكان صلبا في السنة وإن كان قد وقع له أخطاء، وكان صوفيا يعني عميقا. مهم، يقول في كتاب الفاروق، وهذا كتاب لم يوجد بعد، يعني ينقل عنه العلماء لكن لم نجده بعد أو لم يجده الباحثون بعد. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي أحد كبار صاحب محمد بن حسن كان قاضيا في الري. الري الآن قلت لكم إنها في طهران، حي من أحياء طهران بعد أن كانت هي المدينة الكبرى، طهران كانت المدينة الصغرى. قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب. طبعا هؤلاء الآن نحن نتحدث عن علماء حنفية، يعني أن هؤلاء على مدرسة الكوفة على مدرسة الرأي، وانظروا كيف كانوا شدادا في هذا الباب. فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوا إلى الحبس فإنه لم يتب. يعني ما زال لم يتب، كيف ليس بائنا من خلقه؟ تقصد أنه في كل مكان يعني. وروي أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أحد الأئمة الربانيين، وكان محدثا فاضلا زاهدا واعظا، أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. واضح جدا، واضح جدا أنهم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه في السماء، هذا ليس فيه نقاش أصلا، انظر كيف، وأنه بائن من خلقه ليس مختلطا بهم. بائن يعني منفصل، منفصل عن خلقه ليس مختلطا بهم، خلافا لمن قال في كل مكان. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. وروي أيضا عن علي بن المديني لما سئل عن قول أهل الجماعة يعني أهل السنة والجماعة، قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، قال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني العلم، يعني أنه معنا بعلمه لا أنه معنا بذاته. وروي عن أبي عيسى الترمذي الإمام صاحب السنن قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروي عن أبي زرعة الرازي الإمام الكبير عبيد الله الرازي الإمام الجليل، من كان ممن أخذ عن الإمام أحمد وغيره وأحد مثل المحدثين الكبار، أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن العرش استوى فقال تفسيره كما يقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري، الطبري نسبة إلى بلدة طبرستان وهي الآن تقع شمال إيران عند البحر بحر قزوين، صاحب أبي حامد الإسفرايني أحد كبار أئمة الشافعية، في كتاب المشهور في أصول السنة معروف بكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب مطبوع الحمد لله موجود، بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يصفوا ولم يفسروا، هنا يتمسك المفوضة يقول لم يفسروا، لم يفسروا يعني تفسير الجهمية، وهذه النصوص تفهم من سياقاتها والكلام الذي كان دائرا في ذلك الزمان لا تؤخذ هكذا لوحدها، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم، انظر من قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء، ليس كذا وليس كذا. بالمناسبة طريقة أهل السنة هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذه طريقته في الجملة، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وطريقة المتكلمين الإثبات المجمل والتفصيل في النفي، وهذا خطأ، ليس كذا وليس كذا وليس كذا، ينقلون كلام طويلا في ليس كذا وليس كذا وليس كذا، وإذا أثبتوا يثبتون بالعموم، وهذا خطأ. يقول الشيخ رحمه الله محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة، محمد الحسن الشيباني أخذ عن كبار أئمة زمانه، وكان فاضلا من فضلاء أهل الرأي، وحتى كان قريبا من العلماء من أهل الحديث، يعني أهل الحديث كان أو موقف هكذا من أبي حنيفة وأصحابه نظرا لأنه من أهل الرأي وهؤلاء من أهل الأثر، لكن محمد الحسن كان قريبا منهم نظرا لأنه كان محدثا وصنف وكتب وما إلى ذلك. أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، واضح. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير اللغوي المحدث الفقيه صاحب الكتابي في اللغة، وكان من هرات، الآن هو هروي من هرات التي تقع الآن شرق أو غرب أفغانستان، وجل أهلها يتحدثون باللغة الفارسية اليوم، وهي بلد العلم والعلماء يعني، وخرج منها علماء كبار منهم أبو إسماعيل الهروي أيضا من هرات. قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث بالرؤية هي عندنا حق، حمل الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. هذا كلام من؟ أبي عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد يقول الشيخ أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسره أي تفسير الجهمية. انتبه، عندما يقول لا نفسرها أي تفسير الجهمية، ونحن لا نفسر، نحن نذكر اللفظ، واللفظ الذي يفهم لغة، إذن نحن نفهم اللفظ الذي يفهم لغة ثم نحيل الكيفية على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا واضح. وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة، عن صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا شد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. وهذا الذي ندين الله به، لا نزيد عندنا شيئا ولا ننقص ولا نحرف الكلمة عن مواضعه. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح، عبد الله بن أحمد كتاب له كتاب السنة، عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، إنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية، أو ذكر هؤلاء الجهمية، فقال: إنما يحاولون أن يقول ليس في السماء شيء. أولئك الجهمية يحاولون أن يقول ليس في السماء شيء، أما بعد ذلك فقد صرحوا أنه ليس في السماء شيء، وأنه في كل مكان، أو يقول ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، من هذه الألفاظ التي تقتضي في النهاية يعني نفي وجود الرب سبحانه وتعالى. فإذا ما حاوله الجهمية القدامى قد صرح به من جاء بعدهم، مع الأسف الشديد صرح به المعتزلة، وصرح به الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم من نفاة علو الله سبحانه وتعالى. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، هذا الكتاب لم يطبع بعد ولا أعرف عنه شيئا، عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية، وقال: أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على العرش شيء. هو صدق، اليهود والنصارى وأهل الأديان يقول الله سبحانه وتعالى على العرش، هؤلاء يقول ليس على العرش شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، يعني كتابه المشهور لو كتاب التوحيد، لكن هذا الكلام لم يقل في كتاب التوحيد، إنما رواه عنه الحاكم في كتاب، يعني حسب المحقق أنه رواه عنه في علوم الحديث، وقد أورد قطعة من سيرة الإمام بن خزيمة كتابه تاريخ نيسابور حاكم، لكن هذا الكتاب غير موجود، لكن ينقل عنه العلماء، ينقلون عنه كثيرا، وكتاب ماتع جميل حسب النقول التي قرأتها، وأورد الفتنة التي حدثت بين ابن خزيمة وتلاميذه الذين مالوا إلى قول الكلابية. ونيسابور مدينة اليوم تقع شمال إيران وتنطق نيشابور، نيشابور مدينة عريقة في العلم، منها الإمام مسلم الحجاج، ومنها عدد كبير من أئمة الإسلام. يقول ابن خزيمة: من لم يقل إن الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريقه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم وهو تلميذه بإسناد صحيح. هو الحاكم ليس تلميذه مباشرة، إنما هو تلميذه تلميذه ابن حبان. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، وكان من تلاميذ الإمام مالك في البصرة، وكان إماما محدثا جليل القدر، أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقول ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكح ولا يوارث. يقول يدورون، لكنهم في الأخير صرحوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، منطقة في العراق لعلها، فقال يعني حي دباغين حيث يدبغون الثياب، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود، وتأثرت بزوجها فأنكرت هذا الأمر كله. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة، لأن تنكر استواء الله على عرشه وتقول إنه هذا غير ممكن، لأنه سيؤدي إلى كون الله محدودا يستوي على محدود، وهذا مستحيل عندها وعند زوجها. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقته، وكان إماما جليل القدر، قال: نظرت جهميا فتبين من كلامي أن لا يؤمن أن في السماء ربا. وهذا كلام متأخر الأشاعرة مع الأسف الشديد، والماتريدية أيضا، وهو كلام معتزلة. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذا كلام الإمام مالك. وعبد الله بن نافع صحب مالكا 40 سنة. عبد الله بن نافع هذا من كبار أئمة المدينة، صحب مالكا 40 سنة ونشر علمه بعد ذلك. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حق، قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده، يعني أنه في السماء. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، وكان من تلاميذه. بشر كان من تلاميذ أبي يوسف القاضي، حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه، وقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتاب الذي صنفه بأصول السنة، قال فيه، هذا كتاب أصول السنة كتاب عظيم القدر حقيقة، كنت درسته منذ فترة قريبة، وهو من كتب المالكية الأقحاح في السنة. وابن أبي زمين توفي سنة 399، وكان سنيا أثريا مع جلالته في الفقه، كان إماما في السنة. وهذا الكتاب صنفه على طريقة أهل الحديث بحدثنا وأخبرنا، قال: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض الآية. فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد يعني ابن أبي الزمنين: العماء السحاب الكثيف المطبق، فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخرى. ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله يعني ابن أبي الزمنين نفسه: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليه.

طيب هنا يقف الشيخ رحمه الله، نقرأ فقط هذه الفقرة الأخيرة وبها ننتهي من هذا الفصل. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسمع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقل لمذهبهم. هنا نقف إن شاء الله، لأنه سيذكر بعد ذلك من نقل مذاهب السلف رحمهم الله، فلنقف هنا على أمل أن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وإلى اللقاء.